النهارده مثلا هتكلم عن معنى في قضيه الدعاء، معنى في مساله الدعاء. طيب فالمهم مساله الدعاء كانت خاطره سريعه كده، ان الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء. يعني انت لما تيجي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى تقعدش تفكر ازاي ومنين، كتر التفكير في تفاصيل المشكله قد يكون عائقا بينك وبين تحقيق اليقين في اجابه الدعاء. كثرة التفكير في تفاصيل المشكله اثناء الدعاء، مش بتكلم في الوضع الخطط والاداريات بتاعتك وترتيب اولوياتك، مش بتكلم في ده، انا بتكلم كثرة واستحضار الهموم والتفاصيل وحيثيات المشكله اثناء لحظات الدعاء، هذا يكون عائقا. فالإنسان يعطى على قدر ما في قلبه من يقين في إجابة الله سبحانه وتعالى. ادعوا الله وأنتم موقنون، وهو الحال دي حالك يكون موقن أثناء الدعاء. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء، ده بالنسبة للشيء العظيم. أيضا سبحان الله في الشيء الحقير، وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى يروى في الأثار عن أم عائشة وغيره، ويعني وعنها وعن غيرها من السلف، أنهم كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى عن كل شيء حتى عن شسع عليه إذا انقطع. وده معنى لطيف جدا، أنت لما يجي يكون عندنا في البيت مثلا مشكلة كبيرة أو تعب أو وفاة لا قدر الله، في مشكلة ويجي الابن مثلا صغير يطلب أكل حاجة معينة مثلا، فأنت تقول له أنت ما عندكش دم، مش حاسس يعني مش وقت هذه الطلبات. فأحيانا الإنسان لما بيشوف الابتلاءات الضخمة اللي في الحياة، أحداث غزة وكده، ويكون عنده مشكلة صغيرة، متصور إن ده مش وقته، هو مفيش مع ربنا كده، هي كل الطلبات ترفع إليه سبحانه وتعالى. يعني ما تتصورش إن طلبك الصغير يعني حتى لو إيه، يعني شبشبك المقطوع، يعني أي شيء أنت شايف بتدعي ربنا وبكل احتياج وفاقه وفقر ويعطيك الله سبحانه وتعالى، بتطلب من الله الشيء الحقير وبتطلب من الله الشيء العظيم، فليس لنا إلا هو سبحانه وتعالى. يعني انت الابن هو ما عندوش مشكله يطلب الحاجه الكبيره والحاجه الصغيره من ابوه الطفل. اللي دايما يقولوا إيه، انت اعظم المشاعر اللي ينبغي ان تحافظ عليها هي مشاعر الطفل دي. مشاعر الطفل اللي مش خايف، اللي حزنه إيه اوقات بسيطه، بكاؤه سريع، خلاص يعيط شويه وخلاص. دي اعظم المشاعر التي ينبغي ان تحافظ عليها في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. كان يقولوا علاقتك بالله عامل زي الطفل لما ابوه يرميه فوق، هو مش خايف، عارف انه اكيد هيستلمه تاني، ان الطفل ينام في اي مكان في البيت، عارف انه يصحى يلاقي نفسه في سريره، عنده احساس بالامان، عنده احساس باليقين. هكذا المؤمن في كون الله سبحانه وتعالى، هو يفوض اليه كل شيء، يطلب منه كل شيء. الشيء الحقير عارف انه مش هيتوه في الزحمه. يعني انت لما بتقدم طلب ضعيف بتصور انه ممكن يضيع في زحمه الطلبات، ده مع اهل الدنيا. لما تروح نسال الله سبحانه وتعالى ان يتابع علينا بين الحج والعمره، ما تروح مكان زي في الحج وملايين المسلمين بيدعوا في اللحظه دي، ما تتصورش ان طلبك هيتوه، ولا ان دعائك صرخه ضائعه في صحراء لن يسمعها احد. الشيطان دايما بيحاول يصور لك ان دعائك تاه، ضاع، مش موجود، مش مسموع، مش مردود عليه، ملوش اثر، ملوش قيمه، ملوش مردود على حاجه. دايما الشيطان عايز يسمع الحاجه دي، بل حتى دعائك الذي سيجاب ويجاب بعد فتره، الشيطان بيقول لك لا ده مش بسبب دعائك، ده مجهود، ده جت صدفه، ده اصل حد تاني مش عارف عمل ايه. فحتى اجابه الدعاء دايما الشيطان يسعى الى صرفك عن الدعاء وعن اليقين في الدعاء. فليس لنا الا الله سبحانه وتعالى. في الشيء العظيم ليس لنا الا الله، الله لا تعظمه شيء. وفي الشيء الحقير انت اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، اسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا الدعاء. فكما يكون كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء. قضيه الانسان يوفق لدعاء وهو موقن، ولا سيما ان غدا الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى فيها ساعة إجابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لساعة الإجابة وأن يوفقنا للدعاء كما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.